بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبارك الله فيك. سوف نقرأ أو سوف يستمر الدرس هذه الليلة إلى الساعة 10:30 بمشيئة الله، إن شاء الله بمشيئة الله، نسأل الله الإعانة. نعم، حتى لعل نأخذ 100 حديث بإذن الله، وبإذن الله حتى ننتهي الأربعاء القادم، ليس غدا، إن شاء الله في الأربعاء القادم بمشيئة الله. نعم، فيما يتعلق بقول الإنسان صليت إن شاء الله، ذكرني أبو عبد الرحمن أن هناك طائفة ذكرهم الإمام بن تيمية أنهم يلتزمون قول إن شاء الله في كل أقوالهم وأعمالهم، يعني أن عمل ذلك إن شاء الله يلتزمون ذلك. هذا نعم عليكم السلام، هذا لا شك أنه بدعة. وأما إذا قال الإنسان إن شاء الله في أمر وهو قد فعله، قال صليت إن شاء الله، ذهبت إلى المكان الفلاني إن شاء الله، قال ذلك أحيانا، فهذا لا بأس به، كما قال عليه الصلاة والسلام وإنا بكم لاحقون إن شاء الله، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم، قال الإمام شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر باب صدقة التطوع. نعم، فتقدم أن الزكاة إما أن تكون فريضة أي ركنا من أركان الإسلام، وإما أن تكون واجبة كصدقة الفطر عليكم السلام. صدقة الفطر ليست ركنا وإنما هي واجبة، وإما أن تكون مستحبة وهي صدقة التطوع. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم، وقد جاء في بعض الروايات في ظل عرشه، وهذا هو الأقرب أن المقصود هنا ظل العرش كما جاء في بعض الروايات. وقد قال بعض أهل العلم في ظله أي ظل الله جل وعلا. نعم، والأقرب كما جاء في بعض الروايات في ظل العرش. من هم هؤلاء 7؟ إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. نعم، وأما الحديث الذي جاء يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، فهذا قد رواه أحمد وهو لا يصح، فيه عبد الله بن لهيعة، بعض هناك من يعزوه للصحيح، هو ليس في الصحيح، وإنما رواه الإمام أحمد ولا يصح. قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. نعم، قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. نعم، فقال إني أخاف الله، دعته إلى نفسها، ورجل تصدق بصدقة، هذا الشاهد، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم، وهذا كناية عن شدة الإخفاء. نعم، فكلما عمل الإنسان عملا وأخفاه، نعم، فلا شك أن هذا أفضل، لأن هذا أدل على إخلاصه. نعم، إن تخفوا الصدقات فنعم ماهي. نعم، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وقوله خاليا يعني دليل أيضا على الإخلاص، نعم، فليس هناك أحد يخشاه إلا الله جل وعلا. نعم، ففاضت عيناه من ذلك. قال متفق عليه. قال وعن يزيد بن أبي حبيب وهو المصري فقيه من فقهاء مصر أن أبا الخير وهو ثقة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال حتى يحكم بين الناس. فالناس في يوم القيامة والله أعلم ثلاثة أقسام. القسم الأول من هو في ظل العرش نسأل الله من فضله، والقسم الثاني من هو في ظل عمله مثل هذا الرجل الذي تصدق بصدقة فهو في ظل ماذا؟ في ظل هذه الصدقة، وأناس ليس لهم ظل. نعم، حتى يحكم بين الناس. قال يزيد وكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. نعم، وهذا فيه أن الإنسان يتصدق حتى ولو كان بشيء يسير كما ثبت في السنة. لو أن أحدكم تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث عقبة عليكم السلام، حديث صحيح. قال وعن أبي خالد الذي كان ينزل في بني دالان، وأبو خالد مختلف فيه وفيه ضعف. نعم، فيه ضعف لا يحتج به. قال عن نبيح العنزي وهو ثقة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة الحديث، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. هذا الحديث كما تقدم لا يصح. نعم، وكما قال أبو أحمد الحاكم، وهذا أبو أحمد الحاكم هو الحاكم الكبير، هو الحاكم الكبير، صاحب المستدرك هو الحاكم الصغير. نعم، وأبو أحمد الحاكم الكبير شيخ لصاحب المستدرك. نعم، قال لا يتابع في بعض حديثه. نعم، يعني هناك مما حدث به لم يتابع عليه، وهذا يعني يعتبر جرح. ثم ذكر حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل. نعم، فرمضان كما تعلمون زمان فاضل. نعم، وفيه عبادة عظيمة، عبادة فاضلة، فناسب هذا أن الإنسان يكثر من ماذا؟ من الطاعة، وعلى رأس ذلك الصدقة. نعم، وبالذات حين يلقاه جبريل، فلقي الصالحين، هذا مما يذكر، مما يذكر بطاعة الله، ويذكر بالإقبال على الله عز وجل. كيف إذا كان هذا هو جبريل كبير الملائكة وأمين الله على الوحي، يرسله ربنا جل وعلا بوحيه سبحانه وتعالى. قال وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فيتأكد أو تتأكد قراءة القرآن في شهر رمضان. نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم، ويكون ذلك بالليل لأنه أفرغ للإنسان. قال فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ثم ذكر حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا. من هي اليد العليا؟ المنفقة. خير من اليد السفلى الآخذة. نعم. وابدأ بمن تعول، أنت عندك زيادة في مالك أنفقت على نفسك، فأول ما تبدأ به تبدأ من تعول، ممن أوجب الله عز وجل عليك نفقتهم. نعم. وخير الصدقة عن ظهر غنى. نعم، هذا خير الصدقة. قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. نعم، فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي أن الإنسان غنيا فيتصدق من ماله. وسوف يأتينا أفضل الصدقة، في عندنا خير الصدقة وعندنا أفضل الصدقة كما في الحديث الذي بعده. قال: ومن يستعفف يعفه الله، إذا الإنسان استعفف نعم فإن الله عز وجل يكفيه، الثواب من جنس العمل. ومن يستغني يغنيه الله، من استغنى بالله أغناه الله جل وعلا. إذن هذا يجعلنا أن الإنسان يثق بالله ويتوكل على الله ويتعلق بالله سبحانه وتعالى، فإن الله كافيه ومغنيه. قال: رواه البخاري بهذا اللفظ، وروى مسلم أكثر. قال: وعن أبي الزبير محمد بن مسلم وهو ثقة، قال: عن يحيى بن جعدة وهو أيضا ثقة، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عليكم السلام قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ تقدم خير الصدقة، هنا أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. يعني أنت ما عندك إلا شيء قليل، ومع ذلك ماذا؟ تتصدق، نعم، وتبذل، فهذا أفضل من شخص عنده الملايين وينفق بعض الشيء من هالملايين. نعم. ولذا سبق درهم 100,000 درهم، صاحب 100,000 غني أخذ من أمواله الكثيرة 100,000، وأما صاحب الدرهم عنده درهمان أخذ درهم منهما فأنفقه في سبيل الله، فتصدق بنصف ماذا؟ بنصف ماله، فيكون هذا الدرهم سبق 100,000. نعم. قال: وابدأ بمن تعول، كما تقدم أيضا في الحديث السابق. نعم. قال الحاكم على شرط مسلم، قال: وليس كذلك، فإن يحيى لم يروي له مسلم، ولكن وثقه أبو حاتم وغيره، فهذا الخبر خبر صحيح. نعم، ولكن ليس على شرط الإمام مسلم. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فهذا أمر بالصدقة. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. فسمى إنفاق على نفسه، سماه ماذا؟ صدقة. وهذا من رحمة الله، يعني أنت إذا أنفقت على نفسك فبإذن الله تؤجر على ذلك، لأنه سماه عليه الصلاة والسلام صدقة. نعم. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. زوجتك يجب عليك أن تنفق عليها ولا ما يجب؟ يجب. نعم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نعم. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. استدل به من استدل من أهل العلم، أنه إذا كان الإنسان لا يقدر أن ينفق على زوجته وأولاده، فيبدأ بمن؟ يبدأ بزوجته، يعني زاد عن نفسه. نعم، يبدأ بزوجته قبل أولاده. نعم. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. نعم. قال: عندي آخر، عفوا، قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. نعم. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. نعم، عليكم السلام. إذن الشاهد من هذا أنك بعد نفسك بمن تعول، من زوجتك وأولادك. نعم، والخادم أيضا هذا يعمل عندك فأنت تعوله. والوالدين، نعم، عندك والدان أيضا لا شك يجب عليك أن تنفق عليهما إذا كان ليس عندهما نفقة. نعم. لا لا هو لا شك والداك قبل الخادم, والداك قبل الخادم. نعم. قال وهو أبو داود والنسائي وهذا لفظه وصححه الحاكم. نعم وهذا خبر ثابت. نعم راجع أبو عبد الرحمن إسناده. قال وعن هشام بن سعد, وهشام بن سعد هو المدني. نعم فيه بعض الضعف ولكن هو في زيد بن أسلم من أثبت الناس. نعم وقد خرج له مسلم. قال عن زيد بن أسلم العدوي وهو ثقة عن أبيه أسلم وهو من كبار التابعين قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي. نعم فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي. انظر إلى عمر جاء بنصف ماله نسأل الله من فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال قلت مثله. قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده, أبو بكر لا شك أفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. نعم فلا شك أن الصديق رضي الله تعالى عنه لا يعني قد سبق الأمة فهو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. نعم وأفضل الناس بعد الأنبياء مطلقا, بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم وفي هذا الحديث المسابقة مشروعية المسابقة إلى الخيرات, تتسابق أنت وصاحبه نعم إلى الخير, ففي ذلك يعني ترغيب لك عندما تتسابق مع جماعة أنت مع صاحبك تقول أينا يقرأ أكثر القرآن, أينا يحفظ قرآن أكثر, أينا يقرأ أو يدرس العلم الفلاني فتتسابق, فهذا فيه تنشيط للنفس, هذا فيه تنشيط للنفس. وأفضل من هذا هو أن الإنسان هو أصلا يعني لا ينظر إلى زيد أو عمرو, هو يريد ماذا؟ يريد أن يبادر أن يسابق أن يتصدق أن يفعل وكذا. هذا حال الصديق, فحال الصديق أفضل. نعم حال الصديق أفضل. نعم ولكن لا شك يعني نحن نحتاج إلى أن نتسابق مع إخواننا وأصحابنا وزملائنا حتى أن الإنسان يتنشط إلى فعل الخير. ولذا إذا وجدت عندك فتور فاذهب وجالس من؟ جالس الصالحين المقبلين على الطاعة حتى تنشط, جالس الصالحين حتى تنشط. ولذا كان الأوس والخزرج كفر سيرها, إن فعل الأوس شيئا في الخير حاول الخزرج أيضا أن يفعلون مثله أو أفضل منه. نعم قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث صحيح. نعم وفي بعض النسخ حسن صحيح. نعم طبعا في تحفة الأشراف صحيح وفي النسخ حسن صحيح. قال وقد أخطأ من تكلم فيه لأجل هشام, هذا يقول ابن عبد الهادي, فإن مسلما روى له وقال أبو داود هشام بن سعد من أثبت الناس في زيد بن أسلم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها, طبعا أبو محمد بن حزم ضعف هذا الخبر بهشام والصواب أنه لا بأس به, لا بأس بإسناده. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. نعم الآن هذا المال ليس لها وإنما من طعام زوجها, فأنفقت وهي غير مفسدة. نعم كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب. نعم، هنا يعني الزوج قد يكون لا يعلم، ومع ذلك يأتي له ماذا؟ يأتي له الأجر. قال وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، يعني كل من ساعد، كل من ساهم يكون له نصيب من ماذا؟ نصيب من الأجر. ولذا تقدم لنا أن العاملين على الزكاة لهم من الزكاة، لهم شيء من الزكاة، نصيب من الزكاة. العاملون ليس واحد، الكاتب والجابي ويعني من يساعدهم في هذا الأمر، فكلهم يدخلون في ذلك. نعم. قال وفي رواية من بيت زوجها، متفق عليه. قال وعن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف، خرج لصلاة العيد، بعد صلاة العيد وعظ الناس وأمرهم بالصدقة. فهذا يدل على أهمية الصدقة والحث عليها. نعم. فقال أيها الناس تصدقوا، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة. إذن اللعن سبب والعياذ بالله لدخول ماذا؟ لدخول النار، نعوذ بالله من ذلك. ولذا اللعانون يوم القيامة لا يكونون شفعاء ولا شهداء كما رواه الإمام مسلم. وأيضا كفران العشير من أسباب دخول النار. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. نعم، ناقصات عقل، لأن شهادة المرأة شهادة، نعم نصف شهادة الرجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. نعم. وأما الدين فتجلس يعني في حال الحيض لا تصلي. نعم. قال ولكنهن يعني قد يؤثرن على الرجل الحازم. نعم، كما هو الواقع. قال ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب؟ فقال أي الزيانب؟ هناك أكثر من زينب. فقيل امرأة ابن مسعود. قال نعم ائذنوا لها. فهذا فيه مشروعية سؤال العالم. فأذن لها فقالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. هي أرادت أن تصدق على أناس آخرين من الفقراء والمحتاجين. قال عبد الله بن مسعود أنا وأولادك أولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. اختلف أهل العلم، هذا لا شك أن في الصدقة المستحبة لا شك الأولى بالمرأة أن بالمرأة أو الرجل أن يتصدق على قريبه، فهي صلة وماذا؟ وصدقة. هذا لا خلاف، كان الصدقة مستحبة، لكن الخلاف في الواجبة، هل يجوز المرأة تتصدق على زوجها في الصدقة الواجبة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنه يجوز أن تتصدق، ولكن الرجل هذا رجل أبي تصدق على امرأته لا، ما يصح، يجب عليها أن ينفق على امرأته. وأما المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها. لو أن رجلا فقيرا وتزوج امرأة من أغنى الناس من أغنى النساء، فقالت لن أنفق، أنت اللي تنفق علي، يلزمها أن ينفق. نعم. نعم. قال كتاب الصيام. نعم. قال باب فرض الصوم. أيضا الصوم من حيث الحكم على ثلاثة أقسام: ركن فريضة وواجب مثل الكفارات، نعم، ومستحب، نعم. فنأتي الآن إلى الصوم المفروض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، متفق عليه واللفظ لمسلم. تقدم لنا أن هناك قاعدة في الشريعة في الفصل ما بين الأركان والواجبات، أو ما بين الواجبات والمستحبات، لئلا يدخل هذا في ذاك. نهى في حديث معاوية: نهى أن نصل صلاة بصلاة إلا أن نتكلم أو نخرج، مو من حين تسلم تقوم لتؤدي النافلة، لا. ولذا عندما إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. فعندما رأى عليه الصلاة والسلام كما في البخاري في حديث ابن بحينة رجل يصلي ركعتين في صلاة الصبح عند إقامة الصلاة، قال: الصبح أربعا، قال عليه الصلاة والسلام، مع أنه سوف يسلم هذا هو يلحق بالصلاة ويدخل فيها، لكن بما أنه ليس هناك فاصل، نعم. كذا أيضا في الصيام، لا يجوز أنك تتقدم رمضان بيوم أو يومين، كما أنه لا يجوز لك أن تصوم اليوم الأول بعد رمضان وهو يوم العيد، نعم. فتميز في بدايته وفي ماذا؟ وفي نهايته. يستثنى من ذلك في التقدم إلا رجل يصوم صوما، أنت تصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، ووافق رمضان يوم الثلاثاء، نعم. فنعم لا بأس، نعم، أنك تصوم، يعني أنت في يوم الثلاثين، يوم الشك، يوم الاثنين، لا تقول هذا يوم شك أنا منهي عنه، لا. إذا كنت ماذا؟ إذا كنت نعم لك عادة في صيام الاثنين والخميس، نعم، أو في صيام يوم وإفطار آخر، نعم، فهنا نعم أنت لست داخلا في النهي في هذه الحالة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، أي الهلال، وإذا رأيتموه فأفطروا، أي الهلال، فإن غم فاقدروا له، متفق عليه، ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، أي احسبوا له 30، وللبخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، سواء كان ذلك في شعبان أو في رمضان. في شعبان ليلة 30 ما رأينا الهلال، نكمل ماذا؟ نكمل نعم عدة شعبان 30، فيصبح اليوم الذي بعد 30 هو اليوم الأول من أيام نعم رمضان. أيضا في نفس الشيء بالنسبة لرمضان، ليلة 30 من رمضان ما رأينا هلال شوال، فنكمل رمضان 30 يوما، فيكون اليوم الأول هو بعد 30، هو أول أيام الفطر، نعم عيد الفطر، نعم. وطبعا عليكم السلام، الشهر ما يثبت، دل هذا الحديث وغيره أن الشهر لا يثبت إلا بأحد هذين الأمرين: إما برؤية الهلال، أو إذا لم يرى الهلال تكمل ماذا؟ العدة، نعم. وليس هناك سببا ثالثا، وهو كما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه إذا كان ليلة 30 نعم غيم، فهنا يصام اليوم الذي يكون صبيحة 30 احتياطا، نعم، ويجب عندهم. وهذا يعني ضعيف، هذا القول ضعيف، ولذا قال: وله، نعم، أي للبخاري من حديث أبي هريرة: فإن غبي عليكم، أي الهلال، فأكملوا عدة شعبان 30، نعم. قال: وعن أبي مالك الأشجعي وهو ثقة، عن حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس، لأن هناك أكثر من جديلة، أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية. نعم، يعني نتحوى الهلال، فإن لم نره وشهد شاهد عدل، إذن لا بد من شاهدين، نسكنا بشهادتهما. قال: فسألت الحسين بن الحارث. نعم، من أمير مكة؟ قال: لا أدري، ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق وهو أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح متصل. نعم، فهذا الخبر نعم لا بأس به. نعم، حسين بن الحارث وإن كان ليس بالمشهور، ولكن قد صححه الدارقطني وقال علي بن المديني معروف. نعم، فهذا الخبر خبر لا بأس به، وقد رواه أبو داود وسكت عنه، وهذا مما يدل على قوته. نعم، وأما تضعيف ابن حزم له ففي تضعيفه نظر. نعم، فإذا الشهور لا تثبت إلا بشهادة شاهدين، إلا في دخول ماذا؟ في دخول رمضان يكتفى بشهادة ماذا؟ بشهادة شاهد واحد. الشهور لا تثبت إلا بشهادة شاهدين، كل الشهور ما عدا رمضان يكتفى بشهادة شاهد واحد في الدخول، وأما الخروج لا بد من شاهدين أو إكمال العدة. قال: وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال. وهذا يدل على أنه ينبغي تحوي الهلال كما تقدم في حديث حسين الحارث الجدلي. قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. نعم، هذا ظاهره أنه أخذ برؤية عبد الله بن عمر فقط، قال: إني رأيته فصام، ما قال قد رأيناه، وإنما قال رأيته فصام وأمر الناس بصيامه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إسناده جيد ولكنه غريب، قد تفرد به عبد الله بن وهب حمك الله. قال الدارقطني والبيهقي أن مروان بن محمد تفرد به، ولكن قد توبع مروان بن محمد عند الحاكم، وإنما تفرد به عبد الله بن وهب. قال: وعن ابن عمر عن حفصة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا الصواب أنه لا يصح مرفوعا، وإنما الصواب أنه موقوف، الصواب أنه موقوف. نعم، فهو صحيح عن حفصة وعن عبد الله بن عمر، فهذا الخبر الصواب أنه موقوف. نعم، والله هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. ولذا بالنسبة لفقه هذا الحديث أن في الصيام الأيام التي يراد صومها تنقسم إلى قسمين: إما مفروضة، هذا لا بد من تبييت الصيام قبل الفجر. نعم، وإما أن تكون غير مفروضة، هذه غير المفروضة هي المستحبة على قسمين: إما أن تكون أيام يستحب صيامها لعينها مثل صيام ستة من شوال. نعم، فهذه أيضا ينوي الإنسان الصيام فيها قبل الفجر من الليل، نعم. لماذا؟ لأنه والله أعلم أنت في صيام التنفل المطلق مثلا الظهر قلت يعني ولم تأكل لم تأكل فقلت ما عاد بقي إلا ساعات سوف أصوم. الأجر يكتب لك من حين ماذا؟ من حين نويت. الحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. أنت إذا كنت مثلا في اليوم الأول من اليوم الثاني من شوال الذي تريد صيامه الظهر بعد ما صليت الظهر قلت بصوم ما عاد بقي إلا ساعات أبصوم. فهنا ما يكتب لك صيام اليوم كله وإنما من حين ما نويت. فإذا حتى تكون صمت ستة من شوال لا بد أن تنويها. متى تنويها؟ نعم قبل الفجر. تنويها قبل الفجر نعم. طبعا البيع قال النسائي وأيضا هو قول أبو داود وقبلهم الإمام أحمد والبخاري كلهم يرون أنه موقوف. البيهقي مال إلى أنه مرفوع نعم. والصواب مع الأئمة أنه موقوف. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. متى نوى الصيام عليه الصلاة والسلام؟ نوى نعم من النهار. قال هل عندكم شيء؟ قالت عائشة لا. قال إني إذا صائم. لو كان ناويه من قبل كان ما يسأل ماذا؟ ما يسأل عائشة الطعام. نعم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس. فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا فيه مشروعية أن الإنسان حتى لو أصبح صائما في صوم تطوع لا بأس ماذا؟ لا بأس أن يفطر. لا بأس أن يفطر ولا يلزم طبعا قضائه. إن أحب أن يقضيه فبها وإلا فإنه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم لأنه تطوع. نعم. والحيس طبعا هو التمر المخلوط بالسمن والأقط. قال وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله القرشي التيمي الكوفي. وطلحة يعني فيه خلاف وقد خرج له مسلم. قال فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. أنت أخرجت مثلا 1000 دينار تريد أن تتصدق بها يعني نويت هميت ثم تغيرت النية ولم تتصدق بها هل يلزمك أنك تتصدق بها؟ لا ما يلزم إلا إذا قلت لله علي نذر أن يتصدق 1000 فهنا ماذا؟ هنا يجب يلزمك. قال رواه مسلم. طبعا كما تقدم يعني طلحة بن يحيى متكلم فيه والراجح نعم لعل لا بأس به وهذا الخبر لا بأس به. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. تعجيل الفطر هذا مستحب كما أن تأخير السحور أيضا مستحب. ولذا في حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام تسحروا هذا فيه الأمر بالسحور فإن في السحور بركة. وأطلق عليه الصلاة والسلام هذه البركة قد تكون بركة في الإعانة أنك تعان في صيام هذا اليوم وأيضا بركة في أن الله عز وجل يبارك لك في هذا السحور ولو كان قليلا وبركة كونك أنك تستيقظ في وقت السحر نعم فتستغفر أو تدعو فيستجاب لك. فهنا البركة مطلقة. نعم تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. قال وعن سلمان متفق عليهما. قال وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. الأولى والأفضل والسنة أن الإنسان يفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. نعم، طبعا إذا كان عندك تمر وعندك رطب، فالرطب داخل في التمر، الرطب داخل في التمر، والآن يكون الرطب هو أولى من ماذا؟ أولى من التمر، يكون الرطب هنا أولى من التمر. نعم، فإذا ما عندك رطب فليفطر على ماء. هنا إن كان يعني عندك أطعمة أخرى تتساوى، فالأولى تقدم منها الماء، تقدم بعد التمر الماء. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظه، وصححه ابن حبان حتى الترمذي قد صححه حديث سلمان فهو حديث صحيح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الوصال أن الإنسان يصوم اليومين والثلاثة يواصل ولا يفطر. فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، فقال عليه الصلاة والسلام وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا الإطعام والسقاية حسية ولا معنوية؟ معنوية، لأن لو كانت حسية كان قال عليه الصلاة والسلام أنا ما أواصل، فلماذا أنت تواصل؟ فهذا طعام وشراب معنوي وليس بحسي. نعم، وذلك عندما ينادي الله ويدعو الله ويتقرب إلى الله ويتعلق بالله، هذا ينسي ماذا؟ هذا ينسي الجوع. نعم، قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما. نعم، ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. نعم، فدل هذا على أن الوصال منهي عنه، ولد في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري، نعم، من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. إذا أردت أن تواصل إلى السحر، يعني تؤخر الإفطار إلى ماذا؟ إلى السحور. نعم، قال متفق عليه واللفظ لمسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الأشياء التي تنقض الصيام أو تقلل أجر الصيام هذه يعني عندنا شيئان، عندنا شيء ينقض الصيام ويبطله وهي المفطرات، أو وقوع الإنسان نعوذ بالله في الردة، وعندنا أشياء لا تنقض الصوم من الناحية الحسية ولكن تقلل أجره، وهي المعاصي والسيئات. نعم، فإذا الإنسان لم يدع قول الزور والعمل به، إذا ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال وعن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. نعم، رواه الترمذي وصححه، والأقرب أنه منقطع. نعم، هو من طريق عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني، وعطاء كما قال علي بن المديني لم يسمع من زيد بن خالد، ولكن عموم النصوص دلت على ماذا؟ دلت على هذا المعنى، من جهز غازيا فقد غزا، فأيضا من فطر صائما يكتب له مثل أجره. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. هكذا المحدثون في الغالب يفتحون لأربه، وأيضا ضبطت لإربه. نعم، متفق عليه واللفظ لمسلم، فهذا فيه مشروعية المباشرة والقبلة للصائم، وأن الصيام لا يمنع من المباشرة والقبلة، وإنما يمنع من الإنزال والجماع، فهذا هو الممنوع. فإذا الإنسان يعني لا يخشى من الإنزال ولا ويمسك نفسه عن الجماع فهذا مشروع له، وأما إذا كان يخشى فعليه أن يمتنع. نعم. قال: وله عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. نعم، أي لمسلم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. نعم، هذا يدل على أن حديث الذي سوف يأتينا افطر الحاجم والمحجوم أنه منسوخ، لأن احتجامه وهو محرم واحتجامه وهو صائم هذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. ولذا عندما سئل أنس كما في البخاري: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. نعم. فحديث شداد بن أوس وما كان في معناه أفطر الحاجم والمحجوم أو الأقرب أنه منسوخ. نعم. وذهب بعض أهل العلم لأنه ليس بمنسوخ وقال بأن الحجامة تفطر، والأقرب الله أعلم أنه منسوخ. نعم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذاني، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. قال المصنف: وفي قوله نظر من غير وجه، بل له أكثر من علة. نعم، فبين هذه العلل في كتابه تنقيح التحقيق أن عبد الله بن المثنى فيه بعض الكلام. نعم. وأن خالد أيضا تكلم فيه بعض الشيء كما هو معلوم. نعم. وأن عبد الله بن المثنى قد خالفه في روايته ثابت. نعم. ثم أيضا قال يعني أيضا فيه أن جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة، وكانت مؤتة قبل الفتح، فكيف يعني في ذكر الفتح؟ نعم. فهذا الخبر والله أعلم لا يصح، هذا الخبر لا يصح. نعم، لكن جاء معناه. نعم، جاء معناه في حديث أبي سعيد الخدري، ويكفينا حديث ابن عباس وحديث أنس، وأيضا في البخاري عن مولاة لعائشة أن قالت: كنا نحتجم، وكانت عائشة تعلم بذلك ولا تنهانا عن ماذا؟ عن الحجامة. فراجح أن الحجامة لا تفطر والله أعلم لهذه الأدلة. وأيضا والله أعلم أني قد راجعت فوجدت أن أكثر الصحابة يرون أن الحجامة لا تفطر، والمسألة فيها خلاف قوي، حتى قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال: أنا في هذه المسألة مقلد للإمام أحمد، والإمام أحمد يرى الحجامة أنها تفطر. وعندما ناقشناه قال: أحمد أعلم من البخاري بالحديث. قلنا له: يعني هذا قد رواه البخاري. فقال: أحمد أعلم بالبخاري، أعلم من البخاري في الحديث. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، إذا أكلت أو شربت وأنت صائم نسيانا فصومك ماذا؟ باقي، وصيامك صحيح، ويكون قد أطعمك الله وسقك، وليس عليك كفارة. نعم. قال: وللبخاري: فأكل وشرب، وللدارقطني: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذه رواية بالمعنى، وإنما اللفظ الصحيح فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. قال: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. حمك الله. نعم. القيء إما أن يغلب الإنسان فهذا لا يفطر، وإما أن الإنسان ماذا يستدعيه، يستدعي القيء. نعم، يعني احتاج إلى أن يتقيى فاستدعى القيء، فهنا إذا تعمد يكون قد أفطر عليه القضاء. نعم. وأما إذا غلبه فليس عليه قضاء. نعم، هذا الذي جاء في حديث أبي هريرة هذا، ولكن هذا الحديث لم يثبت من حيث الصناعة الحديثية. قال أحمد: ليس من ذا شيء، يعني ليس بشيء هذا الخبر. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. قال محمد يعني البخاري: لا أراه محفوظا. وهذا يدل أن الحسن الغريب عنده ليس بمحفوظ عند الترمذي، ولذا نقل عن البخاري قال: لا أراه محفوظا. والدارقطني وقال في رواتي كلهم ثقات. نعم ثقات، ولكنه معلول غريب. نعم. وأما تصحيح الحاكم ففيه نظر. قال: ورواه النسائي موقوفا. وقد روي عن أبي هريرة أنه قال: في القيء لا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. نعم. فهذا الخبر ليس بصحيح، ولكن يعني قد جاء في بعض جاء في بعض الآثار. نعم، جاء ثبت هذا عن ابن عمر، هذا ثبت عن ابن عمر، هذا التفصيل قد ثبت عن ابن عمر، وجاء أيضا في آثار لا تصح متكلم فيها، لكن هذا مع هذا فيعني يذهب إلى ما جاء في هذا الحديث لما ثبت عن ابن عمر ولما جاء في الآثار. وكما قال الإمام أحمد: الحديث ضعيف أحب إلي من الرأي. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم مكان، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. نعم، شرب من أجل من؟ من أجل الناس حتى يفطرون. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. نعم. وفي لفظ قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. نعم. فكان الواجب على هؤلاء أن يفطروا. نعم. فلذا عندما صاموا قال: أولئك العصاة. نعم، لأن هذا نوع من التنطع. نعم، فعليهم الإفطار. نعم. قال: وروى أيضا عن حمزة أي مسلم بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن. استدل من استدل بهذا على أن الأفضل في السفر الفطر ولا الصيام؟ الفطر. الفطر أخذ بهذا من رأى أن الأفضل في الفطر في السفر الفطر. قالوا: من أحب أن يصوم فلا جناح عليه. نعم، والأقرب والله أعلم أن الأفضل أن إذا كان ما يشق عليه فالأفضل له ماذا؟ الصيام، وإن كان يشق عليه فلا شك الأولى به أن يفطر. ودلت النصوص على أن الغالب عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم في السفر. نعم، وأنه عندما أفطر من أجل ماذا؟ من أجل الناس وأنه شق عليهم. وكما في حديث أبي الدرداء في يوم شديد الحر ما كان منا حصائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يا أبا عبد الرحمن وعبد الله بن رواحة. نعم. قال وعن ابن عباس قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. نعم هو يتأول قول الله عز وجل. نعم يتأول الآية في ذلك. نعم فالكبير إذا شق عليه الصيام فإنه يفطر، إذا شق عليه طبعا صيام الواجب المفروض. نعم فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه لأنه لا يقدر على الصيام، فهنا ينتقل إلى الكفارة. قال رواه الدارقطني وقال هذا إسناد صحيح والحاكم وصححه على شرط البخاري. قال وعن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ إذن كفارة وقوع الإنسان على أهله في رمضان أن يعتق ماذا؟ رقبة. قال لا ما عندي ما أعتق رقبة. هل قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ إذا لم يكن عنده قدرة على إعتاق رقبة يصوم شهرين متتابعين. قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. نعم إذا ما استطاع على الصيام ينتقل إلى الإطعام. ثم جلس فأتى النبي صلى الله فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال تصدق بهذا، فقال على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. هو قد جاء ويقول هلكت، ثم الآن ماذا؟ الآن نعم حتى يعمه نعم الآن قال تصدق بهذا، قال ما في أحد أفقر من عندي. نعم وهو كان قد جاء أنه هلك. نعم فعندما رأى من سعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما قال ذلك ضحك عليه الصلاة والسلام قال اذهب فأطعمه أهلك. إيه على الترتيب. نعم وقد اختلف أهل العلم هل هنا الكفارة تسقط ولا تبقى في ذمته. أهل العلم اختلفوا هل الكفارة تسقط ولا تبقى في ذمته. الأقرب أنها تبقى في ذمته، إن قدر عليها يوما من الدهر فماذا عليه؟ يؤديها. هذا نعم هذا هو الأصل. قال متفق عليه واللفظ لمسلم وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه وهو مختلف في صحته. هنا الصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء، جاء القضاء في بعض الروايات ولكنها لا تصح، وهذا يؤيد قول من قال أن المتعمد للإفطار أنه ما يقضي، لو قضى 1000 يوم ما نفعه، إنما عليه ماذا؟ الكفارة، عليه التوبة، إنما عليه ماذا؟ عليه التوبة. نعم وهذا ما رجح الإمام ابن تيمية وابن القيم ويقول به أبو محمد بن حزم، لأن في الآية الكريمة فمن كان منكم مريضا أو على سفر. نعم ولا حديث جاءت بهذا المعنى، ما فيه أن من تعمد الإفطار فعليه ماذا؟ القضاء. ولذا هم أيضا يقولون حتى في الصلاة يكون واحد تعمد لا يصلي خلاص هنا ما عليه، عليه أن يتوب إلى الله والذي مضى مضى. نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم متفق عليه. نعم هذا الخبر فيه أنه من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأيضا من مات ولم يحج يحج عنه ماذا؟ أيضا وليه. وفي هذا إهداء العمل، إهداء العمل للأموات. وعلى القول الراجح أن كل الأعمال إذا أهديت فإنها تصل بإذن الله، سواء كان ذلك صياما أو حجا أو صلاة أو قراءة قرآن، نعم، أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. نعم، طبعا هناك أشياء متفق عليها، نعم، وهي الحج والعمرة، نعم، والصيام، اتفقوا على صيام النذر، نعم، أو يعني ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه من كان عليه صيام نذر فيصوم عنه وليه، نعم، والصدقة اتفقوا عليها كما في حديث سعد بن عبادة، نعم، هل ينفع أن يتصدق عنها عندما ماتت أمه، واختلفوا في غيرها. والراجح والله أعلم أن باقي الأعمال الصالحة مثل ماذا؟ مثل نعم الحج ومثل الصيام ومثل الصدقة، نعم. وهذا ما رجح أيضا الإمام ابن تيمية، وقد ذكر 20 دليلا على ذلك، وذكر ابن القيم 10 أدلة. قال: باب في قيام شهر رمضان. نعم، فالقيام في شهر رمضان يتأكد أكثر من غيره، ولذا في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته أيضا جمع. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج لهم عليه الصلاة والسلام حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر على ذلك متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة. نعم، قالوا هذا كناية عن ماذا؟ الاجتهاد، وأحيا ليلة. نعم، وهذا الإحياء يعني ليس بالصلاة فقط والله أعلم، بالدعاء، نعم، والقراءة والذكر، وأيقظ أهله، وهذا كله يدل على تأكد القيام في رمضان وبالذات العشر. قال: باب ما جاء في صيام التطوع. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، ويوم عرفة أيضا مثل 6 من شوال، انوه منذ ماذا؟ قبل الفجر. نعم، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، فعاشوراء أجره أقل. وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه الإمام مسلم. نعم، وبعض الجهلة عندما يقيمون احتفالات بمناسبة المولد، وهذه بدعة من بدعتهم أيضا، يكرهون الصيام في هذا اليوم ويقولون يوم عيد، ويوم العيد لا يصام، وهذه بدعة أخرى مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، تمام المخالفة. هو كان يصوم في يوم ماذا؟ في يوم مولده، يوم الاثنين، وهؤلاء يقولون لا يكره الصيام. نعم، نعم، وهذا الحديث رواه مسلم، والصواب أنه حديث صحيح. هو جاء من حديث عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة، قال البخاري لا يعرف له سماع، ولكن جاء من طريق أخرى عن أبي قتادة، فهو حديث ثابت صحيح. طبعا الترمذي ساق في ثلاث مواطن تقريبا أو أكثر في كتاب الصيام، ولم يصحح الحديث في كل هالمواطن، ولكن الراجح هو صحته بدليل أنه جاء من وجه آخر، وقد ساق الدارقطني طرق في العلل. نعم. قال وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا، نعم، حتى أبو عوانة في المستخرج أيضا ساقط، نعم، طريقا أخرى لهذا الحديث، فهو ثابت بطريقيه، وساق الدارقطني طرق لكن كلها متكلم فيها. عن أم الفضل بنت الحارث وهي لبابة أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة هل صائم الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، متفق عليه. فلم يكن صائما في يوم عرفة في حجة الوداع، في حجته، ولذا الأفضل للحاج أن لا يصوم ماذا؟ يوم عرفة. اي حتى لو كان يقدر، نعم، حتى يتقوى على الذكر والدعاء. قال وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد جاء ايضا عند احمد من حديث من حمك الله، جاء عند أحمد من حديث من؟ ثوبان، وحديث ثوبان صحيح. فإن كان حديث أبي سعيد الخدري فيه سعد بن سعيد متكلم فيه، فعندنا حديث ثوبان حديث صحيح، وقد رواه الإمام أحمد وصحابه حاتم الرازي. نعم. فيستحب صيام ستة من شوال، وتتأكد يعني هذه الأيام يتأكد صيامه، وتصام في شوال. نعم. قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. نسال الله من فضله، متفق عليه، ولفظه لمسلم. وقد جاء عند النسائي من حديث ابي امامه أنه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدل على عمل، قال عليك بالصيام أو عليك بالصوم فإنه لا عدل له، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، في الحديث القدسي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ومن الحكمة في ذلك والله أعلم أنك إذا صمت يوم ويومين تعتاد على ماذا؟ على الصيام، فتغتنم ذلك فتستمر بالصيام. نعم. ويفطر حتى نقول لا يصوم، إذا صمت أيام مثلا 9 أيام 10 أيام، هنا إذا أفطرت واصل ماذا؟ الفطر، لأنك هنا تحتاج إلى أن ماذا؟ إلى أن تتقوى. نعم. قالت وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، كان يكثر من الصيام في شعبان عليه الصلاة والسلام. ولذا ذهب بعض أهل العلم أن أفضل أن الصيام في شعبان أفضل من الصيام في محرم. قال وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، هذا في صيام التطوع، متفق عليه، واللفظ البخاري لأبي داود غير رمضان. قال باب في الأيام المنهي عن صيامها. قال عن أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، فيوم الفطر ويوم النحر لا يجوز صيامهما البتة، متفق عليه. نعم. ولذا بما أن يوم الجمعة يوم عيد ولكن ليس عيد تام، فلا يجوز إفراد الجمعة بماذا؟ بالصيام، إلا أن تصوم يوما قبلها ويوما بعدها. نعم، إما أن تصوم يوما قبل الجمعة وهو الخميس، أو يوما بعده وهو السبت. نعم. قال: وعن لبيش الهذلي قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. إذن أيضا أيام التشريق لا يجوز صيامها، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيام أكل وشرب وذكر لله. وجاء رواية، بما أن الشيخ عبد الله معانا، جاء رواية عند الدارقطني: وأيام بعال، يعني حتى نعم نكاح. قال: نعم. قال: وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قال: لم يرخص في صيام أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فهذا يدل على أن هذه الأيام، أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أنها لا يجوز صيامها إلا في حالة إذا حججت ولم يكن عندك ماذا؟ هدي، ولم تصم العشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج ما صمتها. نعم، دخل عليك يوم العيد، يوم العيد يوم النحر لا يجوز صيامه، تصوم الثلاثة أيام متى؟ أيام التشريق بعد يوم العيد، فهي أيام عيد ولكن ليست أعياد تامة، فيجوز في هذه الحالة صيامها لمن لم يجد الهدي. قال: وعن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة. بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. وصحها أبو زرع وأبو حاتم والدارقطني صححوا إرساله. نعم، ولعل هذا هو الأقرب. قال: وعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، رواه أبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. قال: وقد أعل، لأن في بعض الروايات هو من حديث أبي إسحاق عن صلة بن زفر، إن في وقع في بعض الروايات أن أبا إسحاق قال: حدثت عن صلة، لكن هذا لم يثبت، والله أعلم، لم يثبت عن أبي إسحاق. فهذا الخبر قوي ويشهد له النهي عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، وجاء عن عكرمة أيضا نحوه. نعم، فهذا الخبر خبر قوي، فلا يجوز صيام يوم الشك. قال: وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا خطأ، هذا خطأ، وقد أنكر على العلاء. والصواب ما جاء في الصحيحين من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نهى عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، هذا الصحيح. ولذا قال أحمد: هو عندي حديث منكر، وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا. نعم، فنكارته لكوني مخالف لما هو صح منه. ومثله الذي بعده، قال: وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. نعم، هذا طبعا الصواب أنه لا يصح، شاذ أو منسوخ. نعم، لأن الأحاديث كلها بخلافه، كما قال أبو بكر الأثرم وابن تيمية، قال كل الأحاديث بخلافه. نعم، ومن الأحاديث التي بخلافه نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعده، وهو صح منه في الصحيحين عن أكثر من صحابي. وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما أرشده إلى أفضل الصيام، تصوم يوم وتفطر يوم، وجزما يوم السبت سوف ماذا؟ سوف يدخل. نعم، إذا هل الأسبوع ما دخل الأسبوع ماذا؟ الثاني، إذا ما دخل الأسبوع الثاني الأسبوع الثالث. نعم، وأيضا يعني في كان يصوم أكثر ماذا؟ شعبان، كان يصوم أكثر شعبان حتى يصله برمضان. فشعبان فيه أربعة أيام كلها سبت. نعم، فكان يصوم أكثر شعبان. نعم، فنعم، فالنصوص كلها بخلاف ذلك، فلا يمكن أن يصحح هذا الخبر وترد النصوص الأخرى، فهذا ليس بصحيح، بل تصحح هي الصحيحة. ولد كبار الحفاظ على إنكار هذا الحديث. نعم، وقال بعض أهل العلم وهو أبو داود قال إن هذا منسوخ. نعم، فإن كان ثابتا فهو منسوخ. قال باب الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد بقصد الطاعة. نعم، وهو سنة فعلها عليه الصلاة والسلام. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. فالأفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. نعم، ولو اعتكف الإنسان في العشر الأول أو في غير رمضان فكل هذا مشروع. ولذا عمر في البخاري قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فجاء الإسلام قال له أوفي بماذا؟ بنذرك. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. نعم، لا بأس أنه يخرج يده من المسجد أو رأسه وجسم باقي في المسجد، لا بأس. قال وكان، قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفا لحاجة لا بد منها، فهنا لا بأس بدخول البيت ومغادرة المسجد لقضاء حاجة، لأكل أو شرب، ما حد يأتي لك بأكلك وشربك فتخرج من أجل ذلك. نعم، أما تخرج لكي تتاجر وهذا لا شك هذا خلاف الاعتكاف. قال وعنها رضي الله عنها أن قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذا الأقرب أنه من كلام الزهري، الأقرب والله أعلم أنه من كلام الزهري. ولذا قال أبو داود غير عبد الرحمن بن إسحاق راويه عن الزهري لا يقول فيه قالت السنة، جعله من قول عائشة وغيره، وهناك من جعله من كلام الزهري وهو الأقرب. قال الدارقطني في السنن ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. هذا الصواب أنه موقوف، والصواب والله أعلم أنه لا يشترط في الصيام كما قال ابن عباس، ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. نعم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا اعتكاف إلا بماذا؟ إلا بالصيام، والصواب الأول. ولذا قال عمر نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، وقد اختلف في أقله، فقال بعض السلف لو دخلت المسجد لصلاة لا بأس أن تكون نذرت أن أعتكف حتى لو ساعة، والأقرب والله أعلم لا بد أن يكون الاعتكاف يعني ساعات. نعم، أم ما جاء بأن كل ما دخلت المسجد تقول تنوي الاعتكاف، ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كبار أصحابه، وإلا لكان الإنسان دائما في ماذا؟ في اعتكاف. نعم دخلت أنت العصر تقول أنا بعتكف إلى أن أصلي العشاء، نعم هذا وقت، فأقل ما جاء بأنه ليلة، وهذه ساعة من العصر إلى العشاء ساعة يعني نحو الليلة، فهذا لا بأس. أما دخلت المغرب أو العشاء تقول أنا نويت الاعتكاف، لا. قال باب في ليلة القدر. عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أووا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. نعم ليلة القدر ليلة فاضلة عظيمة، وهي خير من ألف شهر، وسميت بليلة القدر إما لعظم قدرها، وإما لأن الأمور تقدر ماذا؟ تقدر فيها، وهو التقدير السنوي. نعم وكلا الأمرين والله أعلم. نعم. وفي هذا الحديث أنها تكون في العشر وبالذات في السبع الأواخر من رمضان. قال وعن أبي سعيد اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، فالتمسوا في العشر الأواخر في الوتر، فأرجى ما تكون في الأوتار، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطي، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. قال فرجعنا. إذن هذا الاعتكاف تحريا لليلة القدر، ولذا كان يعتكف في العشر الأخير من رمضان، لأن ليلة القدر في العشر الأخير على القول الراجح في الأوتار، وليس كما قال بعض أهل العلم أنها تتنقل يعني حتى قد تكون نعم يعني في بداية رمضان في الأوسط من رمضان، نعم، وإنما تتنقل في العشر الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان. نعم وليس أيضا كما قال بعض أهل العلم هي ليلة ثابتة ليلة 27، لا هذا أيضا فيه نظر. كيف إذا أبين لنا 27 يحدث له؟ هو نعم هذا اختياره رضي الله عنه. نعم ولذا قال في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام فالتمسوا في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاء سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد. نعم وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين. هذا ليلة 27 ولا ليلة 21؟ ليلة 21. نعم قال متفق عليه واللفظ للبخاري. قال وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة 27، رواه داود وقد روي موقوفا، والصحيح أنه موقوف على معاوية، هذا هو الصحيح. قال ابن رجب وله علة وهي وقفه على معاوية، وهو صح عند الإمام أحمد والدارقطني. قال وعن عائشة قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم قال رواه الترمذي وصححه والحاكم، وقال على شرط الشيخين وفي قوله نظر. نعم هو الأقرب أنه منقطع من رواية ابن بريدة عن عائشة، وابن بريدة لم يثبت سماعا من عائشة. نعم قال كتاب الحج، وطبعا فيه لفظة غريبة وهي قولها إذا علمت أي ليلة هي. نعم هذه يعني الأصل أنها نعم ما تعلم، نعم فيها أمارات بالذات يعني تخرج الشمس في صبيحتها، في صبيحة هذه الليلة بدون شعاع، هذا متى يكون؟ بعد ماذا؟ بعد الليلة. نعم يكون في ذاتها يعني ليلة بلجة لا حارة ولا باردة، نعم يعني قد تأتي أكثر من ليلة بهالمعنى. كيف تنتقل يا شيخ ورسول صلى الله عليه وسلم كان يقولها هذه في سنة من السنوات، هذا في سنة من السنوات. نعم. قال: باب فرض الحج. قال عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. الحج كما تعلمون وقت من أركان الإسلام. نعم. ثم ذكر هنا فضل الحج، فالعمرة إلى العمرة تكفر الذنوب التي بينهما، وقد اختلف أهل العلم هل الكبائر تدخل هنا. نعم، الأقرب هي الصغائر. نعم، لما ثبت في مسلم أن رمضان الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم. قال: والحج المبرور وهو المقبول، ولا يكون مبرورا حتى يكون خالصا لله عليه الصلاة والسلام، متابعا فيه للسنة، خاليا من المعاصي. هذه ثلاثة شروط، إن توفرت فالحج يكون مبرورا، متفق عليه. فالحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. وعن عائشة قالت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال: رواه أحمد وابن ماجه ورواته ثقات. هذا الحديث قوي، هذا الحديث قوي. خالص لله قلتم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، خالص لله، لا خالص لله، وإنما متابع فيه للسنة لرسول الله، متابع فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا الحديث إسناده قوي، ويفيد أن العمرة واجبة، وهذا دلت عليه أدلة كثيرة، أن العمرة أدلة متعددة على وجوب العمرة. نعم. ومن أقواها دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، واجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. هذا الحديث ضعيف ولا يصح. قال: وعن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. انظر إلى جمال هذا الجواب، المسلمون. نعم، فينبغي للإنسان أن لا ينتسب إلا إلى الإسلام. نعم، ربنا ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. نعم، يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. ما قال يا سلفي يا كذا يا كذا. فما في أحسن من الانتساب إلى الإسلام. ومع الأسف، نعم، يعني كثر بين المسلمين اليوم هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. فنعم، لا نترك اللفظ الذي سمانا به ربنا، هو سماكم، نعم، المسلمين، فلا نترك ذلك. وفي حديث الحارث الأشعري: تداعوا عباد الله بدعوى الإسلام والإيمان التي سماكم الله. نعم، وهو حديث صحيح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه المرأة رفعت إليه صبيا فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر على فعلك هذا. نعم. قال: وكان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت بي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. نعم. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. نعم، وهذا فيه مشروعية الحج عن الميت أو الذي لا يستطيع، نعم، أو الذي نذر أن يحج ومات ولم يحج، وفيه أيضا قضاء الدين عنه. قال وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى. الأقرب الله أعلم أن هذا موقوف على ابن عباس. ولذا إذا حج الأعرابي أو حج العبد فإن حجه يعتبر صحيح وأنه لا يلزمه الحج مرة أخرى. نعم إذا حج الصبي لم يبلغ وحج وبلغ فعليه نعم الحج مرة أخرى. وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. نعم فلا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة إلا ومعها محرم. نعم فالخلوة محرمة أن يخلو رجل بامرأة أجنبية عنه. نعم لأن الشيطان حاضر ف يعني قد يدعوه إلى الوقوع عليها نعوذ بالله من ذلك. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لا يجوز أبدا أن تسافر لا بالطائرة ولا بالسيارة ولا بالقاطرة إلا مع ذي محرم إلا في ضرورة. نعم ولذا قال هذا الرجل إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك اترك الغزو واذهب مع امرأتك حتى تحج بها. متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. نعم قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم الراجح أنه موقوف الراجح هذا أنه موقوف على ابن عباس وقد دلت النصوص على هذا. ما يحج الإنسان عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. قال بعض أهل العلم إلا في حالة أنه ما عنده قدرة بالحج عن نفسه وقال له شخص هذا مال وأنا عاجز حج عني فقال لا بأس هنا في هذه الحالة أن يحج عن هذا الشخص الذي انتدبه. قال لأنه هو نعم غير قادر كان قادر فلا يجوز لا بد أن يحج عن نفسه أولا. وأما إذا كان غير قادر فهنا لا بأس إذا أعطي مال أن يحج عن الغير. نعم قال باب المواقيت. ومما يعني يلاحظ أنه لم يذكر إلا حديث ابن عباس ولو ذكر ما حديث ابن عباس حديث جابر في الذي فيه ذكر ميقات أهل العراق لكان ماذا لكان أولى. نعم حتى يعني يذكر جميع المواقيت الخمسة ومواقيت الحج مكانية وزمانية. الزمانية الحج أشهر معلومات شوال ذو القعدة ذو الحجة والمكانية هي المواقيت التي يحرم منها الحاج. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة والآن يحرمون من رابر لأن قدام الجحفة ولأهل بعدها ولأهل نجد قرن المنازل وهو المسمى بالسيل الآن ولأهل اليمن يلملم نعم سمى نعم السعدية هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني شخص من أهل نجد وذهب للمدينة راح يمر بذي الحليفة أبيار علي فيحرم من ماذا من أبيار علي لا يقول أنا من أهل نجد أحرم من السير لا تحرم من ذي الحليفة. نعم وفي حديث نعم قال ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. إذا كنت دون المواقيت فمن حيث نويت إلا بالنسبة في العمرة لأهل مكة يخرجون إلى ماذا؟ إلى الحل كما أمر عليه الصلاة والسلام عائشة، وهي عندما أدت الحج أصبحت مكية في هذه الحالة، فأرادت العمرة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وهذا مذهب الجمهور. وفي حديث جابر زيادة ميقات، وهو ميقات أهل العراق، وهو ماذا؟ ذات عرق. نعم، والآن يريدون أن يحيونه. نعم. قال: باب القران والإفراد والتمتع. نعم. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، نعم، فمن من أهل بعمره، ومن من أهل بحج وعمره، ومن من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. نعم، كان في الأول، نعم، خيرهم بين الأنساك الثلاثة، ثم بعد ذلك ألزمهم عليه الصلاة والسلام بالتمتع لمن لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فيبقى على تمتع، يبقى على إحرامه قارنا. نعم. قال: وعن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بالعمرة ثم هل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل بالعمرة ثم هل بالحج كان قارنا، أهل بهما جميعا، كما في حديث أنس قال: سمعتم يصرخون بها صراخا، لبيك حجا وعمرا. نعم. قال: وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة للحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهدي وليحلل. نعم، كيف؟ والله حتى بالضم يحلل. نعم. نعم. والله تراجع ممكن بالضم يحل هو يحل، ما يقول يحل، يحل. نعم، ليتحلل يعني منها. ولعل الشيخ محمد يعني ينتبه للغة أكثر. نعم. قال: نعم، ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال: وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، لأنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. قال: باب الإحرام وما يحرم فيه. فذكر حديث ابن عمر أنه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة، متفق عليه. طبعا أحرم عليه الصلاة والسلام عندما وضع رجله في الغرز وقامت به ناقته دابته، فقال لبيك عمرة وحجا. قال وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفع أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية، وهذا صحيح كما قال أبو عيسى الترمذي عليكم السلام. فمن السنة رفع الصوت بالتلبية، هذا من السنة التي جاء الأمر بها. نعم وليحلف، وليحلف. نعم جاء، نعم ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا فرض، وبالتالي من لم يرفع صوته يبطل حجة. هذا ذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم رحمه الله. والله أنا عندي يعني قد تصح وليحلل. نعم نعم. قال عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. البرانس الثوب الذي يكون مثل البشت ولكن فيه خطاء للرأس. قال ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. نعم فلا يجوز الإحرام بثياب مطيبة. قال متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي لفظ للبخاري قال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالمرأة ممنوعة من من النقاب والقفازين، وأما غطاء الوجه فهو ليس نقاب، الغطاء العادي ليس نقابا، النقاب ما يشد على الوجه. من اللي ضبط هكذا؟ نعم نعم. قال وعن عائشة البخاري، نعم إذا كان ضبط البخاري لأنه ضبط بن مالك. إيه وأما الإمام مسلم ما ضبطه بن مالك. نعم وأما البلوغ، فالبلوغ اللي يقول هكذا هو سمع من ابن حجر اللي ألفه، يعني هذا ضبط نعم هذا ضبط نعم. فالأمر المهم الأمر واسع، ونعم يعني يراجع أيضا زيادة. نعم قال وعن عائشة أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم من السنة أنك تتطيب قبل أن تحرم، ولكن في بدنك وليس في ثيابك. وأيضا عندما ترمي الجمرة وتنحر وتحلق، هنا تكون تحللت التحلل الأول فلا بأس أيضا، فهنا أيضا يستحب لك أن تتطيب وتلبس ثيابك. قال ولمسلم كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نساء ثم يصبح محرما ينضح طيبا. نعم لا بأس، أنت إذا يعني هو عليه الصلاة والسلام ذك في الصحيح رؤية وبيص المسك في مفرق رأسه بعد ثلاث، يعني كان الطيب كثيرا على ماذا؟ على رأسه، وجزما عند الوضوء يعني إذا مسح يعني قد يأتي إلى ماذا؟ يأتي إلى ثيابه، فإذا جاء في مثل هذه الحالة فليس عليه شيء. نعم قالوا عن صفان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بل جعرانة، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده ليعلى بن أمية تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. هذا زيادة في الإنقاء ثلاث مرات، وإلا إذا ذهب مرة واحدة يكفي. قال وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم، يعني لا هو يتزوج ولا ماذا، ولا يزوج ولا يخطب حتى ينتهي من الإحرام. قال وعن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصوت بأصحابي يتراءون شيئا، فإذا حمار وحش، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني الصوت، فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء، فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة، فطعنته برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوا لا تأكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه، لأنهم لم يساعدوا. نعم، متفق عليه. واللفظ لمسلم، وفي لفظ هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. نعم. قالوا عن الصعب بن جثام الليثي أن وهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان مكانان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه، لأنه فيما يظهر صاده لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، يعني في الحل والحرم، الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وفي لفظ في الحل والحرم لمسلم الغراب الأبقع. طبعا أكثر الروايات بدون تقييد وهو الأصح، الغراب مطلقا. نعم نعم الغراب، نعم إيه نعم، هذا يقتل في الحل والحرم مطلقا. قال وعن أبي هريرة قال سمعت، طبعا جاء الحية عند مسلم، والأقرب أنها غير محفوظة ذكر الحية، لكن والله أعلم قد تدخل يعني في الأقرب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه ولد الكلب العقور يدخل فيه الأسد والنمر. قال وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. نعم. وغالبا يعني من حج لله مخلصا ولم يرفث، أي لم يأتي أهله، الرفث يطلق على كل ما يريده الرجل من زوجته، ولم يفسق المعاصي فهذا غالبا أنه تاب وأناب. نعم، فتغفر له ذنوبه جميعا، فيكون كأنه ولدته أمه للتو. نعم، يعني ليس عليه ذنوب. وقد ألف الحافظ بن حجر رحمه الله جزءا سماه قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه، وقد تقدم لنا هذا الحديث. قال عن ابن حنين أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرم اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وأما المسور فقال لا، لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب صب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، واللفظ لمسلم. فدل هذا على أنه لا بأس أن المحرم يغسل رأسه ويغسل باقي جسده. وفي الصحيحين في حديث عائشة قال لها انقضي رأسك وامتشطي، فلا بأس أن المحرم يمتشط. نعم. قال وعن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألت عن الفدية، فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. كيف؟ نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت لا، فقال فصم 3 أيام وأطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وباقي المحظورات في الحج حكمها حكم الرأس، إلا فيما يتعلق بالجماع فقد أفتى الصحابة فيها بدنة. نعم، في من جامع أهله وهو محرم قبل أن يتحلل. نعم. وهذه على التخيير، إما يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم، محظور من المحظورات. نعم. قال باب حرمة مكة والمدينة. لا شك أن مكة والمدينة حرمان. نعم، وليس هناك حرم ثالث، ولذا ما يقال أن ونعم عن بيت المقدس أن ثالث الحرمين، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ليس هناك حرمان إلا مكة والمدينة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، لم تحل لأحد من قبلي أي القتال فيها، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا يجوز القتال فيها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أحلت له ساعة من نهار، فلا ينفر صيدها، لا يجوز أن ينفر حتى الصيد فضلا عن الصيد، ولا يختلى شوكها. نعم، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. وهذا نبت موجود في الحجاز وعالية نجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب لي أبي شاه. فهذا فيه مشروعية الكتابة، كتابة الحديث والسنة. إذن حديث أبي سعيد الخدري: لا تكتب عني شيئا إلا القرآن، هذا منسوخ. فقال الوليد، أي الوليد بن مسلم، فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هي الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، فمكة حرام ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. نعم، وهذا يدل والله أعلم على أنها ثلاث أضعاف. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. مكة زيدت بضعف لدعاء إبراهيم، وهذا مثلي فيكون ثلاثة، بعضهم قال خمسة، لكن هذا فيه نظر والله أعلم. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. نعم، فهذا يعني حد حرم المدينة، وهما جبلان بالمدينة. قال: وعن عامر بن سعد، وهذا غير ثور الذي قرب مكة. قال: وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن وقاص رضي الله عنه جاء راكبا إلى قصره بالعقيق، العقيق خارج المدينة كان، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه. فلما رجع جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، وهذا هو الصواب، له سلبا والغلام. فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. رواهما مسلم. وروى أبو داود من حديث سعد وزاد: ولكن إن شئت دفعت إليكم ثمنه. والأول أصح. نعم، ولعل نقف عند هنا.